هوية المكنوزة في صدر كل اي بس مسلم. حد يقول لك بيسمعنا ده، دول ده جاب 60 دوله تحاربوا بالصواريخ والطيران، العالم كله دلوقتي بيحاربوا، احنا خلصنا من السيسي وانت جبنا 60 دوله تحاربنا وتدي فينا؟ اذا كان ما خلصناش من شويه عساكر ومخبرين بيلطشوا فينا، هتجيب لنا 60 دوله؟ ومن يتهيب صعود الجبال يعش ابد الدهر بين الحفر. يعني مفيش مناص من ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، ان السفينه لا تجري على اليبس. انجلترا، فرنسا، امريكا، كل دول علشان يوصلوا للوضع اللي هم فيه خاضوا هذه الحروب والحروب الأهلية ودفعوا ثمنا عظيما. أنا عايز أقول لك أنه يعني أحد المسؤولين الفرنسيين وكان بيكلم واحد من قادة تحالف دعم الشرعية، فالراجل بتاع تحالف دعم الشرعية بيكلمه بالمنطق الديمقراطي ويعني القانوني فقال له ببساطة كده، قال له أنتم تريدون حرية سهلة. قال له إزاي حرية سهلة؟ ده إحنا مات مننا كم ألف ومش عارف إيه. قال له إيه يعني كم ألف في ميزان الحرية؟ إحنا كفرنسيين دفعنا ملايين علشان نحرر فرنسا. أنت كده بتستدرجنا للعنف. أنا مش بستدرج. أنا بقول هذه سنن. كده يعني. أنا بقول هذه سنن. هل في دولة نهضت دون أن تدخل، دون أن تعاني صراعات، دون أن تنتصر على أعدائها؟ إذا إحنا مش عايزين نوصل لصراع وعايزين نحيا زي ما إحنا كده فخلاص، بس نبقى واضحين، يبقى إحنا مش عايزين نهضة ومش عايزين تقدم ومش عايزين يبقى عندنا عزة وكرامة، وساعتها ممكن الغرب يسمح لك إنك تعيش ذيلا له، ممكن يسمح لك، ده بالمنطق المادي. لكن بالمنطق الشرعي ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، مش هيوقف إلا لما يأخذ منك دينك. الإنجليز بعد ما قضوا على حركات التحرر الإسلامية في الهند بدأوا يحاربوا الصوفية. طب الصوفية بتتحارب ليه؟ دول الناس قاعدين في المسجد عمالين أوراد وأذكار. هو كده ولا يزالون. ثم لما أدركوا أنهم مش ممكن يقضوا على الإسلام بدأوا يعملوا الحركات التي تسمح بوجود الاحتلال زي القديانية وغيره. لكن القصد أنه لن ترضى، يعني لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. أنا عايز عرفات استطاع بكل التنازل أن يحرر فلسطين. محمود عباس امبارح يهدد بانه سيتوقف عن التنسيق الامني اذا اسرائيل يعني ايه ما حركتش الموضوع. يعني بيقول لهم انا مش هبقى مش هشتغل انا ممكن ما بقاش خاين قوي كده. يعني الراجل يتوسل اليهم بانه مش هيقدر يخدمهم قوي بس يشوفوا له حاجه. طيب في ختام هذا الحوار سطر واحد او كلمتين، ترى ان التاريخ بيقول لنا انه لا نصر للثوره المصريه الا بالثبات على معركه الهويه؟ لا بد. أنا بقول قولا واحدا وهك، هذا وعد الله. قال تعالى وعد الله من الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم، موضوع الهوية، دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ودي كمان الغاية. شوف ختام الآية يا أستاذ ممدوح، ومن يكفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. يعني في ناس بعد التمكين هتحاول تغير الهوية دي أو تتخلى عنها، فيتوعدهم الله تبارك وتعالى بالخسرة.